بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوقفنا في المجلس الأخير عند الأسماء الموصولة المشتركة، قلنا هي ستة. احفظوا الأعداد، العدد الإجمالي هذه أسماء الإشارة 10، أما الأسماء الموصولة 14. 14 14 اسما، 8 نص، ورأينا التفصيل. 6 مشتركة، بدأنا بمن وما، ورأينا أن من تكون للعالم، وما يسمون أيضا بالعاقل، وإنما نقول العالم لأنه الله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، وما لغير العالم، ولكن قد يتقارضان. ورأينا المواطن التي تتقارض فيها من وما، فهما يتقارضان لغير نكتة قليلا، أما لنكتة فبينا المواطن التي يتقارضان فيها. بعدما انتهينا من من وما، بقي علينا أن نرى بقية الأسماء الموصولة المشتركة. قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. وش قصده ما ذكر؟ أرأيت لما بدأ في الأسماء الموصولة، موصول الأسماء الذي، الأنثى، التي، والياء إذا ما تني لا تثبتي، بل ما تلي أولي العلامة، والنون إن تجدت فلا ملامة. وبعدين قال: جمع الذي الأولى الذين مطلقة، باللاء والتي التي قد جمع. أعطاك أين تكون الذي، أين تكون التي، أين يكون اللذان، أين يكون اللتان، أين يكون الذين، أين يكون اللائي. قالك من وما وأل تساوي ما ذكر، بمعنى أنها تطلق على جميع ما ذكر، تطلق على المفرد المذكر، على المفرد المؤنث، على جمع المذكر، على جمع المؤنث، على المثنى المذكر، على المثنى المؤنث. هذا المقصود بقوله تساوي ما ذكر، أي تساوي كل ما ذكر من التعيينات السابقة. وهكذا ذو عند طي إن شعر سنرى. نبدأ اليوم بأل، خاش كملنا من وما وأل. أل هذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في باب المحلى بأل، المحلى بأل سيأتي التفصيل والحديث عن أل. هذه أنواعها، منها الحرفية، من الإسمية، من الزائدة، منها غير الزائدة وغير ذلك. اليوم فقط نرى أل الموصولية، أل الموصولية. هذه أل الموصولية عدت في هذا الكتاب وفي غيره، هذا مذهب الجمهور، مذهب أئمة النحو قديما وحديثا، أن أل اسم من أسماء الموصولة، بمعنى لا، بمعنى ما ذكر، ما قلتش بمعنى الذي، بمعنى ما ذكر. إذا قلت لك جاءت المعلمة فأل هنا بمعنى التي، وجاء المعلم أل بمعنى الذي. لو قلت جاء المعلمان بمعنى اللذان، جاء المعلمتان اللتان. لو قلت جاءت أو جاء المعلمون الذين، جاء المعلمات اللائي واللاتي. فهمت ماذا؟ ومن وما وأل تساوي ما ذكر، الموصولية عدت من الأسماء. هذا مذهب أئمة اللغة قديما وحديثا. ثعلب رحمه الله، أبو أحمد بن يحيى ثعلب، ذهب إلى أنها حرف موصول، حرف عادي، حرف وليس اسما، إذن فالأمر ليس مجمعا عليه، لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور. يعني ما هو الشيء الذي جعل العلماء يستدل، ما هو الأدلة، أو ما هي الأدلة التي يمكن أن نعتبرها لكي نعضد قول الجمهور؟ فلا شك أن من ذهب إلى حرفيتها لا أدلة، فهي الأصل، الأصل أن للتعريف، لا لا، الأصل شو هو؟ أن أل للتعريف، فخروجها عن الحرفية إلى الإسمية هذا يعني شيء لا يسمع به كثير من الناس. الاسم قليل، وخاصة الأمثلة اللي قلتها، جاء المعلم، جاء المعلم، احنا وش نعرفه؟ جاء المعلم، جاء فعل ماض، والمعلم كلها فاعل. لا، الآن تولي تقول جاء فعل ماض وأل اسم موصول بمعنى الذي، فاعل مبني في محل رفع فاعل، معلم صفة صريحة لا محل لها من الإعراب. أعيد، جاء المعلم، جاء فعل ماضي، وال اسم موصول بمعنى الذي، مبني في محل رفع، فاعل لأنه جاء، ومعلم صفة صريحة لا محل لها من الإعراب. أنا أظن أن هذا تكلف وأن هذا خروج عن مألوف، لكن هذا هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ يدل على هذا أمران اثنان. أولا، يعني الدليل على أنها موصولة، عطف الجملة الفعلية على المحلى بأل، هل يجوز؟ على المحلى بأل، لا، مش على الجملة الإسمية، عطف الجملة الفعلية على الإسمية ما في أي إشكال، لكن عطف الجملة الفعلية على المحلى بأل، ننظر بالهذا لا يمكن أن يقال. مثلا نجي نقول لك جاء المعلم، جاء المعلم وينصح الناس، جاء المعلم وينصح الناس، أي جاء الذي يعلم وينصح الناس، وارد هذا، نعم. قال عز وجل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أين الشاهد؟ وأقرضوا، وأقرضوا، لو قال إن المصدقين والمصدقات والمقرضين الله قرضا حسنا ما فيه، ما فيه أي إشكال. لكن لاحظوا يا أخوانا، إن المصدقين اسم إن نعرفه على الإعراب لنعرفه، والمصدقات معطوف على اسم إن، وأقرضوا الله الواو حرف عطف، أقرضوا معطوف على وش، مفهوم تحير. وليس لنا في اللغة العربية، في اللغة العربية عطف الفعل على الاسم. فهنا قال العلماء تعرب هكذا، إن حرف نصب وتوكيد، ال اسم موصول بمعنى الذين، في محل نصب اسم إن، المصدقين صفة صريحة لا محل لها من الإعراب، سنرى ما معنى صفة صريحة. واو حرف عطف، ال معطوف على اسم إن، معطوف على المنصوب منصوب، مصدقات صفة صريحة لا محل من الإعراب، الواو حرف عطف، أقرضوا فعل ماضي مبني على الضم في محل لا محل من الإعراب، والواو فاعل، والواو فاعل. الآن هذا، هذه الجملة، هذه صفة موصول معطوف على واش، معطوف على الصفة الصريحة، يعني صفة صيلة معطوفة على صيلة، على صيلة، صيلة على صيلة، على صيلة، انتهنا عطفت الصيلات. كلي قلت إن المصدقين أو إن الذين يتصدقون، والذين واللائي يتصدقن، وأقرضوا الله قرضا حسنا، عطفت هذا على واش، على الصفة الصريحة. سنرى مهم تأدي لماذا قالوا بهذا، سنرى التفصيل. دليل ثاني أو المثال الثاني من الدليل الأول، قوله عز وجل والعاديات ضبحا، زين، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرنا، فأثرنا به نقعا، هو الشاهد. يلا نعرب والعاديات، الواو حرف جر وقسم، العاديات مقسم به مجرور بالواو، وعلى مجره كسر الظاهر في آخر. الله عز وجل يقسم بالعاديات الفرس الخيل، يكفيها شرف، يحب يرى الشرف تاع الخيل يقرأ أقسام القرآن لابن القيم يجد ماذا قال في العاديات، تتعجب، يأتيك بالأحاديث وكيف اختلف العلماء في تقديم الخيل على الرمي، وبعضهم يقدم الرمي على الخيل، يعني كلام عجيب في الخيل. ضبحا والعاديات ضبحا، كيف نعرف ضبحا؟ تعرف ما هذا الضبح؟ هو الصوت الذي يحدثه الفرس أثناء الجري، تلك الحمحمة التي يحدثها ضبح. والعاديات ضبحا يعدو ضابحا، أي حال من الضمير المستتر في العاديات. فالموريات، فالموريات فاء حرف عطف، والموريات معطوف على العاديات، معطوف على المجرور، مجرور مثله، وتوري بمعنى تشعل، من وراء الزند، وراء وراء بمعنى أشعل. وراء الزند هذا يطلق على من أمسك حجرين وضرب بعضهما بعضهما مع بعض حتى يشعل النار، هذا يسموه وري الزند، تبانا. أو أمسك قصبا ووضعه في خشبة وبدأ يحك، هذا وش معناته الوري. أول الشرارة التي تحدث تلك وش اسمها وري الزند. ألا ترى أن الخيل إذا جار وركض وضرب حافره بالحجر كأنه يشعل شيء في الموريات قدحا، في المغيرات صبحا، فحرف عطف المغيرات معطوف على ما سبق، وتغير في الصبح. إن هذه كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يغير صباح تكتيك عسكري معروف، صبحا ظرف، تقول ليش حال صبحا ظرف لأنه تغير في الصبح. إيه من بعد فأثرنا، الفاء حرف عطف، أثرنا في الماضي مبني على سكون اتصاله بضمير رفع المتحرك، نقعا هو الغبار، فأثارت الغبار فأثرنا به نقعا. ايه ومن بعد أثرنا على وش راهي معطوف على العادية، تعطف فعل على اسم لا يليق، هل يمكن عطف فعل على اسم؟ لا يليق. فنقول هذه الجملة الفعلية معطوفة على صفة موصول، معطوفة على الصفة الصريحة اللي هي صفة موصول أيضا. سنرى سنرى كل شيء سيتم إن شاء الله بالعقل. إذا كيف نعرب العادية ضبحا؟ لو أردنا إعرابها إعرابا حقيقيا، الواو حرف حرف قسم وجر ال اسم موصول مبني في محل جر بالواو، والعاديات صفة صريحة لا محل إعراب لأنها صلة موصول. شفتوا كيفاش دليل؟ يعني كاين شيء فرض نفسه، قالوا باللي ال دخلت على شيء ماهوش عادي، دخلت على صلة موصول. معليش أنصحك لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا وجدت مثل هذا الضرورة، أعرب هذا الإعراب. يعني علاش باش ما تشلوش الذهن على الناس؟ أنت كي يقول جاء المعلم فيش العربة، جاء المعلم جاء فعل ماضي، المعلم فاعل، لكن الماء إذا أردت إذا رأيت عطف فعل لا هاك على مثل هذا الكلام فقل بأل إن اسم موصول. ثانيا ما الذي يدل على هذه القاعدة؟ تعرف ما الذي يدل؟ الشذوذ. نعم الشذوذ قلنا يستفيد منه الطالب، وهذا ذكرناه في مجالس مضت، في مجالس مضت قلنا الشذوذ لماذا اعتنى العلماء به؟ لماذا ما من شيء الا وترى مثلا ابن هشام رحمه الله يوضح المسالك، ابن مالك التسهيل، الا ويقول لك وشذ قول الشاعر كذا. لماذا؟ لان القاعده ماذا تقول؟ الشاذ يحفظ ولا يقال. لماذا تحفظه؟ شو ندير به؟ قالك يستدل بالشاذ على القاعده، يستدل بالشاذ على القاعده، وصح هذا كلام صواب، هذا كلام صواب. شوفوا مثلا نعطيكم نظائر في هذه المسائل، كاد هذه كاد أخواتها ستأتي معنا، يجب أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع، كاد يقع. جاء في بعض الأشعار، جاء في بعض الأشعار جاء خبر كاد اسما، تبانا. جاء خبر كاد اسما مثلا يكاد آئبا، آئبا هذا شذوذ. قالك العلماء نستدل بهذا الشذوذ على أن كاد تعمل عمل كان، وإلا من أين لكم أن كاد خبرها منصوب؟ وعليش ما يكونش خبرها مرفوع كإن؟ قالك هذا دليل على أن خبر كاد ينصب، وجاء هذا الشذوذ يدلنا على أن الجملة الخبرية في محل نصب بعد كاد. شذوذ تستفيده، استفيد منه شيء مهم، ونظائر ذلك كثيرة. شذوذ يدل على قاعدة، نظائره كثيرة سنراها إن شاء الله مع الأيام، مثل الضرورات التي يرتكبها الشعراء، الضرورات التي تدلك على الأصل. فمرة وأنت تمر في حدائق اللغة العربية فإذا بك تجد كلام، شكون كلام همام بن غالب التميمي والفرزدق، وسبق شرح أبيات التي قيلت في مجلس الخليفة والراعي النميري حاضر، حيث فضل بعضهم بعض الناس الراعي النميري على الفرزدق، فقام الفرزدق حتى قال: ما أنت بالحكم، ما أنت بالحكم لترضى، لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا مر معنا، صح، مر معنا في الإشكالات الواردة على الأسماء. قلنا الأسماء قد تدخل، الأفعال قد تدخل علامة الأسماء. قلنا هذه ال وشنو موصولية، راجعوا الدرس تجدوا ذلك. هذه الموصولية وليست التعريف. ال بمعنى الذي. ما أنت بالحكم الذي ترضى. هل يجوز أن نقيس على هذا الكلام؟ هل يجوز؟ نولي نقول لك مثلا عبالك يعجبني ليجتهد، جوز؟ لا، صح. وقال شو نقول لك؟ هذا شاذ، والشاذ يحفظ لا يقاس عليه. بهذا تستدل على أن الأصل لو قال ما أنت بالحكم المرضي، الأصل أنه يأتي فعل وليس اسم، فهذا يدل على الأصل أن الأصل هو أنه يأتي فعل وليس اسما. هذا الأدلة التي تثبت أن ال هذه تأتي موصولة، هذا كلام أهل العلم، قلت لم يخالف إلا ثعلب. ثعلب بعض العلماء جعله معرفة، لكن الصواب ما أثبتناه. الآن يا أخوانا، ال اسم موصول، خلاص قنعتنا بهذا، قنعونا العلماء أن ال هذه اسم موصول. لكن قولك من قبل إن صلتها صفة صريحة لم أفهمه. صلتها صفة صريحة، ما معنى هذا الكلام؟ فانتبهوا بارك الله فيكم. الصفة الصريحة قيد يخرج الصفة غير الصريحة. نقصد بالصفة الصريحة اسم الفاعل، اسم المفعول، واختلفوا في الصفة المشبهة، والصواب أنها لا تكون صلة. أما اسم التفضيل فاتفقوا على أنه لا يكون صلة. إذن غير زوج حوايج. ونقصد بالصفة الصريحة ما لها معنى الفعل، ما لها معنى الفعل، تحس ما لها معنى الفعل. بين قوسين تكتب بهذا اللفظ، تقول الصفة الصريحة ما خرجت عن العالمية، خرجت عن العالمية. سنفهم هذا، برك خليكم معايا حتى نفهمها. فإذا فهمناها مع الأدلة على ثبوت الموصول، خلاص يخرج فم الاسم موصول صراحة. شوفوا جيدا الفرق بين المعلم والمعلم. الظاهر ما كاش فرق، المعلم هو المعلم. لكن نقول لك باللي، ألا ترى أن أي إنسان الآن، أي إنسان ينصح في الخارج الآن، أي إنسان يعلمه خيرا في اللغة العربية، هو معلم ولا لا؟ معلم، معلم ولا لا؟ معلم. اليوم كي تسمع كلمة المعلم وش تفهم؟ عذر الحق. ألا تفهم منها أن المعلم صارت بمثابة لقب على شخص يأتي ويعلم الناس، بيده طبشور، بيمينه وشماله كتاب أزرق ومعلق منايا، صح ولا لا؟ تروا على هذا ويخلص مصيبة، هذه ما توفرتش تماما. فالمعلم في هذا المثال يطلق على أي من قام بفعل التعليم، وهنا من اتصف بصفة التعليم، كأن هذا صار لقب. هذا لا ما زال فعل، ما زال يشبه الفعل. كل من يعلم فهو معلم، كل من يعلم فهو معلم. لكن في الحقيقة في العرف عند إطلاق الناس المعلم هو من غلبت عليه من غلبت عليه هذه الوظيفة حتى صارت مثل العالمية له. ألا ترى أن هذا خرج عن الوصف إلى ما يقارب العالمية ويقارب بالعالمية، وهذا بقات فيه صفة الفعل، وهذا خرج عن الفعل حيث يوصف به ولو لم يعلم. أو قاعد في الدار راقد أو راقد المعلم، كيفاش هو راقد يدخل المعلم؟ مفهوم؟ عرفته الآن؟ كأن هناك صفات تطلق على الشخص إلا إذا باشرها، هناك صفات لا تطلق على الشخص، تطلق على الشخص مطلقا ولو لم يباشر. الصفات التي تطلق على الشخص وهو يباشرها نسموها صفات صريحة، هي باقية تعمل عمل الفعل. الصفات التي يصف بها الشخص وإن لم يباشرها في الغالب تسمى شنو؟ صفات محضة، صفات أشبه بالعالمية، شبيهة بالعالمية. قلت لك صفات محضة، صفات شبيهة بالعالمية. أعطيكم مثال آخر، كلمة الرسول ماذا تفهمون منها؟ هو الذي أرسله الله، صح؟ يعني مشكلة إنسان يوصف بالرسول، مش أي واحد. ألا ترون أنه أي إنسان يرسل اليوم فيصدق عليه أن تقول أنه رسول؟ هل وصلك الرسول؟ متى جاءك الرسول؟ يطلق ولا لا؟ لماذا؟ لأنه اتصف هنا بفعل الرسالة، أداء الرسالة. الأخرى صارت أشبه بالعالمية حتى صار من ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، لقبه الرسول. شكون اللي صفة صريحة؟ الرسول الذي يرسل في أي وقت، ولا الرسول الذي صارت أو صار لقبا له؟ هذا وصف الرسالة. الأول صفة صريحة، يعني تطلق على كل من باشر الفعل. ها وسمعت صفة صريحة تطلق على كل من باشر الفعل. مثال آخر، كلمة القاضي على من تطلق اليوم؟ على من تطلق اليوم القاضي؟ دو هذيك العفسة هذي ماشي صح، وكان ينحام هوش قاضي، يعني كان ينحى ذاك الحاشية السوداء اللي سود بها حياة الناس أجمعين، لا يسمى قاضيا، صح ولا لا؟ ماشي صح. القاضي اليوم صار كأنه شنو؟ علم، لقب خاص بناس معينين يقضون بين الناس. صار ترى انه لو اتاك الان اثنان مختلفان وقضيت بينهما في اللغة، أليس بقاضي؟ بلى قاضي. هل هذا صار لقبا لك؟ لا. لو ذهب اثنان لزالت عنك هذه الصفة، هذه الصفة صار فيها معنى الفعل انك تباشر، الاخرى صفة ليست صريحة. صح. الان قلت انتبهوا باش نعطيكم الفائدة، باش تقولوا ايه من صغرنا احنا نعربوا جاء المطلقا بحسب ما قلك. لا، سهلة جدا. اتفق العلماء على هذا، من قال بموصوليته اتفقوا على ان صلتها لا تكون الا صفة صريحة. بالله عليكم، هل كلمة الرجل صفة صريحة؟ الشجر صفة صريحة؟ العلم صفة صريحة؟ الفضل صفة صريحة؟ ماشي قاعد صفة، خرجت الاسماء المحلت بال وهي ليست صفات اصلا، خرجت الاسماء المحلت بال وهي ليست صفة. خرج اسم الجنس المحلى بال، خرج المصدر المحلى بال، خرج شو اسمه الصفة المشبهة، خرج اسم التفضيل، وشيد خرج اسم الفاعل المفعول اذا لم يكن فيه معنى الفعل، اذا لم يكن فيه معنى الفعل. اذا الصفة الصريحة ما هي؟ اذا هي اسم الفاعل والمفعول اذا بقي فيهما معنى الفعل. يا ايها الرجل المعلم غيره، يا ايها الرجل المعلم غيره، الا ترون ان غيره را منصوب بمعلم؟ كانه قال يا ايها الرجل الذي يعلم غيره، يعجبني المكرم اخاه. وش رايكم؟ مش يعمل عمل الفعل؟ يعجبني الذي يكرم اخاه، فهم؟ يعجبني الذي يكرم. هل يجوز ان اقول يا ايها الرجل غيره؟ عند احتمالنا يا ايها الفضل غيره، لا يمكن، فهم؟ فاذا بين قوسين مش نقول على ال، ال هي اسم الموصول لدى جمهور النحاة، ولكن صلتها شنو تكون صفة صريحة بين قوسين، اسم فاعل اسم مفعول، فيهما معنى الفعل، فيهما معنى الفعل. قيد هذا أخرج ماذا؟ المصادر، أخرج أسماء الجنس، أخرج الصفات التي ليس فيها معنى الفعل، ليس فيها معنى الفعل. إذن إعرابكم جاء الرجل فاعل صحيح؟ صحيح. إعرابنا العلم نور، العلم مبتدأ صحيح؟ صحيح. حكم بيننا القاضي، تقصد أنت القاضي تعال المحكمة، القاضي فاعل مطلقا صحيح؟ صحيح. اتفقنا؟ جاء القاضي ويحكم الآن بيننا بالحق، هنا صفة صريحة، جاء الذي يقضي ويحكم بيننا بالحق، لماذا عطفنا فعل على اسم؟ جاء القاضي ويحكم بيننا بالحق، فهم؟ أنا أظن بلي واضحة ولا لا؟ يعني أكثر من هذا لا يمكن تسهيل صفة صريحة، لا يمكن. اتفقنا؟ صح. قال ابن مالك شوفوا جيدا، وصفة صريحة صلة ال، هذا هو البيت من بعده. مثل ما قلنا شو ذو وهكذا ذو عند طيء شهر، سناتي سناتي للصلة بحث صلة. قال ابن مالك مهم، وصفة صريحة صلة ال، كأن ال صفة صلتها هي الصفة الصريحة، وكونها بمعرب الافعال قل، اي باش تجي مثل ما انت بالحكم الترضى قليل، احنا ايش قلنا شاذ، وكونها بمعرب الافعال قل. اذا كان يقول لك باللي لازم تكون الصله نتاعها شو، اسم فاعل اسم مفعول وفيهما معنى الفعل، ابعد من ذلك من جاء بصله الموصول لال ظرف، من لا يزال شاكرا على المعه فهو حار بعيشة ذات سعة، من لا يزال شاكرا على المعه أي على الذي معه، أليس هذا شذوذ يزيد يوضح لك أن أل تأتي موصولة، مفهوم؟ هذا أبعد من أقل من القليل، يعني هو القليل شو أن تأتي صلة الموصول تاع أل شو فعل معرب مضارع، هذا قليل، باب أولى كونها ظرف جار مجرور هذا لا يأتي، قليل جدا ظرف. هذا الاسم موصول ثالث من الأسماء الموصولة المشتركة. نعم نعم يجوز، علاش علاش؟ لأن الصفة الصريحة بمعنى الفعل، وزيد أنت ما لم تقول فأثرنا به نقعا وعطفت على العاديات، كأنك قلت والتي تعدو ضبحا والتي توري قدحا والتي تغير صبحا فأثرنا به نقعا، فمعنى يعني تعطف فعل على فعل في الحقيقة، غاية ما في الأمر أنك أتيت في الصلة الأولى صفة صريحة والصلة الثانية جملة فعلية وليست صفة، مفهوم؟ الآن عندنا الاسم الرابع من أسماء الموصولة المشتركة، انتبهوا، عندنا ذو، ذو سبق الإشارة إلى هذا في باب الأسماء الخمسة، فقلنا في باب الأسماء الخمسة إن ذو من الأسماء الخمسة بشرط أن تكون بمعنى صاحب، واشترطنا هذا الشرط احترازا من ذو الطائية التي هي اسم موصول وحان الكلام عليها، هذا هو المشهور في لغة طيء، لغة طيء ما يقولوش الذي، يقولوا الذي صحيح، يقولوا ما كان الذي ذو، فما يجيش يقول لك جاء الذي أحبه ولكنه يقول لك جاء ذو أحبه، ما يقولكش جاءت التي تجتهد ولكن يقول جاءت ذو تجتهد، انتبهوا ذو، رجاء انتبهوا، جاءت ذو تجتهد، ما يقولكش جاء اللذان يجتهدان، وشنو يقول جاء ذو يجتهدان، ما يقولكش جاء اللتان تجتهدان، وش يقول جاء ذو تجتهدان، ما يقولكش جاء الذين يجتهدون، وش يقولك جاء ذو يجتهدون، معلش أن يقول هكذا، تساوي ما ذكر، كاش لعب، ذو تساوي ما ذكر، ذو في جميع الألفاظ، ذو بمعنى الذي التي اللذان لتان لائي والذين مطلقا. بعض طيء داخل لا داخل طيء داخل طيء راحوا تصرفوا عطاوا ذو للمفرد المذكر وعطاوا ذاته المفرد المؤنثة مفهوم، وعطاوا اللائي واللاتي جمع المئنات شعرهم ذواته كأنهم تصرفوا. وشو يقولوا؟ جاء ذو قام وتعجبني ذو ما يقولوش ذو قامت، وش يقولوا؟ ذات قامت. ما يقولوش جاء ذو قمنا، وش يقولوا؟ جاء ذوات قمنا. هذا حبوا يجعلوها وشنو؟ وش حبوا يجعلوها؟ لا لا، حبوا يجعلوها خاصة، حبوا يجعلوها أسماء موصولة نص على لغة بعض طيء، مش طيء كامل، على لغة بعض طيء عندهم اسم موصول آخر نص، وشنو هو؟ ذو للمفرد المذكر، ذات للمفرد المؤنث، ذاوى للمثنى المذكر، ذواتا للمثنى المؤنث، ذو للجمع المذكر، وذوات للجمع المؤنث. إذا علمك لغة طي بعض طي عندهم بزاف أسماء موصولة نص. إحنا الحمد لله عندنا غير ثمانية، البركة في القليل، وذو نجعلها مشتركة، نجعلها مشتركة بين الجميع. هذا هو الأشهر. إذا شو ابن مالك رحمه الله قال؟ وهكذا ذو عند طيء شهر، وهكذا ذو عند طيء شهر. عش قالك شهر، هذا هو المشهور، أن ذو تساوي ما ذكر. ذو عند طيء وش تساوي؟ ما ذكر قاع. وهكذا ذو عند طيء شهر، قالك ذو المشهور عندهم. بعدين أشار لك إلى أن بعض طيء راهم يتصرفوا، قالك وكالتي أيضا لديهم ذاته، وموضع اللاتي أتى ذواته. هذا إشارة إلى تصرف بعض لغة بعض طي في لغتهم فجعلوها نصا. سهلة ذو لنا سهلة. ومن الأمثلة هذا الأمثلة هذه وش قالوا؟ فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري التي البئر يؤنث، هذا هو المشهور. قال عز وجل وبئر معطلة، وبئر معطلة، قال وبئر معطل، وبئر ذو حفرت وبئر التي حفرت وذو طويت أي والتي طويت. هذا الاسم الرابع من الأسماء الموصولة المشتركة. ها؟ لا لا لا، هذيك الذات، الذات بمعنى الذات، أخذت الذات تطلق في اللغة العربية ويراد بها العين تاع الشيء، عينه مثلا شخصه، شخصك أنت ذاتك، الذات التي تقابل المعنى، ذات الشيء يقابل معنى الشيء، فذات الإله هو ذاته، يعني نحن نصف الله عز وجل بأن له ذات، تبانا. واضطر قلنا السلف لاستعمال هذه الألفاظ لما تنطع الناس واستعملوا ألفاظ لا تليق. وتطلق أيضا كلمة ذات ويراد بها بمعنى صاحبة، ذات أي ذات أنواط، صاحبة أنواط. وذات في القرآن الكريم أسماء ذات النطاقين، غزوة ذات الرقاع، ذوات أفنان أي صاحبة أفنان، يعني كاين ذات. وهناك ذات بمعنى التي عند بعض، طيب هناك ذات عند بعض اللغات، ما أدري إذا أشار إليها من قبل ابن عقيل في الاسم الإشارة، أشار إلى ذات ما أشارش في الاسم الإشارة، يذكر بعضهم ذات، انظر إلى ذات المرأة، إلى هذه المرأة أشار. وين أنا؟ أيوه أنا في الضمير، أنا في الضمير. جوش قال لك مثلا ما أشار إلى، ما أشار إلى ذات، أشار إلى الأسماء الإشارة إلى ذات، قال لك تأتي اسم إشارة. إذا شحال عندنا من ذات في اللغة؟ عندنا ذات بمعنى عين، هذه معربة، عندنا ذات بمعنى صاحبة، عندنا ذات بمعنى اسم موصول في عند طيء، وعندنا ذات بمعنى اسم إشارة. فهم، وسترون المباحث قليل جدا استعمال كلمة ذات من الأدلة على أنه لم يستعمل بمعنى عين الشيء. أننا اليوم نستعمل كلمة لو صححتها لرجمت. مثال النسبة إلى كلمة ذات، احنا وش نقول؟ هذا أمر اسمه خاصا في الأخبار، أمر ذاتي، أمر ذاتي أو الانبثاقات الذاتية. تسمعوا هذه الخلايا الذاتية، الأشياء الذاتية والمعنوية، تسمعوا بها. في اللغة العربية ابن هشام يلحن من يقول هذا، يقول لك ولا يقال ذاتي ولكن يقال ذووي. وروح اليوم ترجم، كنت بدأت تهضر مع الناس وتقول لهم وإن الانبثاقات الذووية، أباك تمتمير تديروا عليك تقرير، يقول لك ويدعي الأسلحة النووية، خوارج على الحكام. ما يفهمش، يقول هو جاح يقول نووية وش نسترها، وخاش عنده ميساج يفهمه غير اللي معاه، الذال تفسر بالنون، إذا كي قال ذووية دوك ما فهموها نووية. عجيب شبيك ذووي، هذا من أعجب الشيء أشياء اللي تسمعها. قالك تقول ذووي ولا تقول ذاتي، علاش؟ من قواعد التأنيث، احنا عندنا له الحق، من قواعد التأنيث أننا نحذف التاء، النسبة قال التأنيث، من قواعد النسبة أنك تحذف التاء. أنسب إلى مكة، أول حاجة تديرها شو؟ تحذف تاء مكي، صح ولا لا؟ مكي، نبوة نبوي، ذات ناحية تاء ذاتي، خطأ ناحية تاء ذووي، خاش ترجع للأصل، أصل الألف واو، تقول ذووي. إذا روحوا اليوم قولوا ذووي، مش تعرفوا بلي الإنسان أحيانا يتسامح في أشياء للأسف مرض. تقول أشياء ذاتية وتهضر بها وانت على بالك باللي خطأ. المهم وصلنا الذات، وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. عندنا اسم الإشارة الأخير، وهو اسم الموصول الأخير، وهو ذا، وهو ذا. نحن علمنا من قبل سبحان الله أن ذا وشنو أن ذا ما خلي أي معلق أين وشنو ذا وشنو هي اسم إشارة، هذا الذي. فلما عاد تاني تستعمله بعض العرب اسم موصول، وأرجو الآن الانتباه أيضا، لأن المسائل تفهمها مرة تكررها اثنين خلاص تفهمها جيدا إن شاء الله، مش مشكلة كبيرة. لاحظوا مش نجيبها لكم الطريق المختصر، يعني باش ما نطولش عليكم، طريق مختصر اشياء الطريقة تاع طريق التقصير والتقعير وكذا، لا مباشرة. قال شوف جيد، واحد يأتيك ويقول لك ماذا تريد، ماذا تريد، شكون ما يهضرش بها؟ كلنا نتكلم بهذا، بالعكس قليل ما تسمع ما تريد، ما تريد هذه قليل تسمع، بزاف ناس يقولوا ماذا تريد، وهذا صواب. قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال عز وجل وقالوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، ماذا عادي صحيح، ما كذلك لها وجنوها في اللغة، وهذا نظيره، ولكن غاية مثلا أن تقول ما صحيح وماذا صحيح، صح كان استعمال خاطئ لكن نسير عليه مراعاة دائما لأفهم الناس، وهو هذه ما هو وما هي، هذه صحيحة، لكن ما هو الشيء الذي، ما هي القاعدة التي، هذا استعمال معروف، ما هو الشيء الذي سطع في القمر، وما هي القاعدة التي يحاربها مثلا بوش. فهذا الاستعمال ما هي ما هو عمك باللي في السؤال، في السؤال ما كاش في اللغة العربية، ما الشيء الذي، ما القاعدة التي، هذا هو الصواب. لكن اليوم روح هضر هذا، اخترت ما يفهموكش، ما الحكمة من كذا، كاين اللي ما يفهمش تحكي تقول ما هي الحكمة، الحكمة نحب الحكمة فهم طاسه يعني مصيبة. إذن يا أخوانا ماذا تريد؟ كلمة أو جملة ماذا تريد كلنا نتكلم بها. فهنا عندك فيها وجهان، إما أن تجعل ما وحدها وذا وحدها، وإما أن تجعل ماذا كلها وحدها. الذي جعل ماذا كلها وحدها يعرب اسم استفهام، اسم استفهام معروف، ماذا تريد أي أي شيء تريد، أي شيء تريد. والذي قال ما وحدها وذا وحدها ما عربها اسم استفهام، وهنا ذا اسم موصول، عرب ذا اسم موصول، مفهوم؟ ها هو الفرق. ما هو الشيء الذي كما تحب، وش هو الشيء الذي يساعدك انت؟ تفضل. ماذا قاع اسم استفهام، علاش ما فيش خدمة؟ ماشي ما فيش خدمة، عطاكش حل سهل الإعراب. ماذا تريد؟ ماذا اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به مقدم، تريد فعل وفاعل، يعني تريد ماذا مفعول بها، ماذا تريد، ماذا رأيت، كيش تعربها ماذا مفعول به مقدم، خاطر رأيت ماذا تريد ماذا، صح لي عربها ماذا تريد. ما وحدها اسم استفهام وذا اسم إشارة اسم موصول، تريد هنا يعرب ما مبتدأ وذا خبر وتريد صلة، مبتدأ خبر صلة، عرفت الفرق؟ صح. عندنا إذن ماذا تريد فيها وجهان، ما وحدها اسم استفهام وذا خبر وتريد صلة، أو ماذا تريد كلها اسم استفهام فعل به وتريد فعل وفاعل، أيهما أسهل في الإعراب؟ اسم استفهام. وزيد يرجحه أننا إذا أعربنا هذا ماذا تريد اسم استفهام فعل به، الحمد لله ارتحنا من العائد، ما نبحثوش عنه، ما نحوش على العائد، صح؟ كي نقول هنا ماذا تريد ذا اسم موصول، ابحث عن العائد ماذا تريده، نقول لك والعائد محذوف، إذن فيها خدمة. سؤال آخر، سؤال آخر، أين ألغيت، أين ألغيت ذا في المثال الأول ولا في المثال الثاني؟ ما في المثال الثاني ألغيت ذا، كأننا أهملناها، في المثال الأول أعملناها. فماذا نستطيع أن نقول؟ يشترط في ذا أن تكون اسم موصول، شو ما هو الشرط؟ أن تسبق بما باتفاق، ومن على الصحيح من ذا جاءك، من ذا رأيت، خاطر كي تهضر على شخص تقول من ذا رأيت. يشترط في ذا لكي تكون اسما موصولا، أي أول شرط أن تسبق بمن وما لاستفهاميتين، ما باتفاق ومن على الصحيح، من على الصحيح، يعني يجوز تقول من ذا رأيت، مو بالضرورة ماذا رأيت، من ذا رأيت، تعرب من ذا، من اسم استفهام مبني في محل نصب فعل به وذا مبتدا وذا خبر ورأيت صفة موصول، معليش هذا الشرط الأول أن تسبق بمن وما. الشرط الثاني أين ألغيت، هنا ولا هنا؟ في الثاني ألغيت، إذا نشترط احنا ألا تلغى، الشرط الثاني ألا تلغى في الكلام، ألا تلغى، أنت وين ألغيتها؟ ألغيتها هنا ولا هنا؟ ذا ذا أين ألغيتها؟ ما اعتبرتهاش اسم استفهام، هنا ألغيتها، فهنا ما تقولش اسم موصول لأنك ألغيتها، فتشترط أنت لكي تكون اسما موصولا ألا تلغى في الكلام، ألا تلغى في الكلام، لو ألغيت لكانت هي وما كلها اسم استفهام. يلا نعرب. ثمرة الخلاف أو ثمرة اللغتين أو ثمرة الاستعمالين، تظهر لك الثمرة في البدل، في البدل. فمعلوم معلوم كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب البدل وفي باب التوابع سنرى قول ابن مالك وبدل المضمن الهمزي لي همزا كمن ذا أسعيد أم علي وبدل المضمن الهمزي لي همزا كمن ذا أسعيد أم علي شو هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني البدل احنا نعرف انه يتبع المبدل منه صح احنا ذا الذي نعرفه صح. كاين قاعدة في باب الاستفهام اذا سألت عن شيء ثم ذكرت فرعيه او ثلاث فروع او فروع او كلها لازم تجيب الهمزة. نقول لك مثلا من ذا لو سكت خلاص عادي هم بعد من ذا أسعيد أم علي أسعيد أم علي شوفوا جيدا سعيد كيف تعربها بدل من من بدل من ذا من ذا ايش قاعد بتقول بدل من ذا بدل من من ذا بدل من من ذا أسعيد أم علي فعلماء يجيبون الهمزة هنا وبدل المضمن الهمز يلي همزا لازم تجيب همزة احنا يا هضروا من ذا سعيد أم علي لا من ذا أسعيد أم علي واجب تجيب الهمزة صح. هنايا من جعل ذا ومن ذا قاعد اسم استفهام اسم استفهام كله او عند السؤال في الجواب بتاعك في الجواب بتاعك انت كيف تعرف سعيد بدل من ماذا بدل من ذا لان ذا اسم موصول اين صلته ماذا من ذا لاحظ جيدا كلام تاع من ذا الا ترون انه يمكن الاتيان بالهاء هنا وتقول من هذا يمكن لا فهنا تولي لك ذا وشنو اسم إشارة أعرف أي نصر من اسم استفهام مبني في معلوم رفع مبتدأ وهذا ذا من ذا خبر ما دام عرفت من مبتدأ وذا خبر ما لا واجب عليك ترفع واجب عليك ترفع لماذا لأن بدل المرفوع لابد أن يكون مرفوعا وهذا حرف عطف وعلي معطوف على البدل صح. لو قلت لك من ذا رأيت انتبه منيح من ذا رأيت هل يمكن تقول لي هنا اسم إشارة تقدرش هنا تقول لي من هذا رأيت ما تحت معنى هنا عندك خير إما تقول من ذا قاع اسم استفهام أو من اسم استفهام وذا اسم معايا اسم موصول يلا من ذا رأيت تفضل أجب أجبني الآن ها أسعي مع البلش على حسب إعرابك إذا أعربت من ذا كلها اسم استفهام كش هتخرج لك مش قلنا مقبل اسم استفهام فعل به مقدم ما لا تقول أسعيدا أم عليا صح ليه رح يعرب لك من وحدها مبتدأ وذا خبر شو رح يقول أسعيد أم علي هاي ثمرة البحث وضحت إذا تقول وثمرة هذين الاستعمالين تظهر في البدل نعم إيه كيف تحب كيف تحب شوف بقول لك حتحثوا واش راح تقول لي؟ اذا قلت من ذا رايت سعيد ام علي، انت تسند ماذا لماذا؟ تسند ماذا لماذا؟ من ذا رايت؟ من الذي رايت؟ لاحظ باللي الذي رايت هو المسند، هو المسند فهو الخبر صح. من الذي رايت؟ الذي هو المسند، يعني من مسند اليه رايته، فمن مبتدا وذا خبر. أسعيد بدل من المبتدا، لانه عليه راح تجاوب انت، لانك ستجيب عن المبتدا، راك تخبر عن المبتدا الذي رايت سعيد. اذا سعيد حل محل من، اذا من بدل من، من بدل من اسم استفهام. اعيد يا اخوان، معطوف على علي، معطوف على سعيد. اعيد، ثمرة معرفة هذين الاستعمالين تظهر في ماذا؟ في البدل، نحو قولنا من ذا رأيت، من ذا رأيت او ماذا رأيت، ما يهمنيش ماذا رأيت، قلنا باتفاق من ذا رأيت على الصحيح. ماذا رأيت؟ فمن يرى ان ماذا رأيت مفعولا به وش يقول؟ أسعيدا ام عليا، أسعيدا ام عليا، يبدل منه. ومن رأى ان من مبتدا وذا خبر وش يقول؟ أسعيد أم علي. ومنه قول الشاعر: ألا تسألاني المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. ومنه قول عز وجل قالوا ماذا أنزل ربكم، مش قالوا أجب خيرا، ما لكش تعرف ماذا أنزل ربكم، ماذا هل ألغيت ولا ألغيت في الآية؟ يسألونك ماذا ينفقون، انتبهوا، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ها قراءة الجمهور بالنصب، قراءة أبي عمرو، قراءة أبي عمرو بن العلاء بالرفع، قول العفو، قول العفو. إذا وش تفهم؟ أن من قرأ العفو ألغى ذا، ما اعتبرهاش اسم موصول، اعتبر ماذا كلها اسم استفهام. ومن قرأ العفو جعل ذا اسم موصول، جعل ذا اسم موصول وما اسم استفهام. فهم هاي الثمرة، يعني ألغيت، يعني فيك، يعني هذا البحث لم يبتكره النحاة استصعابا يعني للنحو ولا تعقيد المسألة، بل هو وارد في كلام العرب. خلاصة البحث: من الأسماء الموصولة التي يجهلها كثير من الناس ذا، لكن يشترط لتكون صلة موصول أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، ثاني أن لا تلغى في الكلام. لو ألغيت في الكلام لكانت ماذا كلها اسما، اسم استفهام. وهناك شرط اخر ذكروه في الحقيقه لم نذكره لظهوره، وهو الا تكون اسم اشاره، الا تكون ذا اسم اشاره. قل والله ضابط ذا لكي تكون اسم اشاره ضع عليها الهاء، متى استطعت ان تدخل الهاء فاعلم ان ذا اسم اشاره. لكن هل يمكن هنا ان ندخل الهاء؟ من ذا رايت؟ لا. ماذا تحاول ان تقول؟ تقدر تدخلها؟ لا. من ذا؟ من ذا؟ صحيح، لما لنا اسم إشارة. من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ اسم إشارة بدليل وجود الذي بعده. لو كانت ذا بمعنى الذي لاجتمع لنا موصولان، هذا لا يمكن. إذا لاحظتوا يا أخوانا بلي الاسم موصول، ها؟ مش ما يجيش إنسان يقول أنا قريت اسم موصول في التحفة الثانية، لا داعي لأن أحضره في شرح ابن عقيل، فنقول له لم تقرأ اسم موصول على الحقيقة، إنما قرأت علم مجاز. اسم موصول هذا هو اسم موصول، تبحث في مجال هذا قاوله، هذا قاوش قلت ولا شيء. كي تدخله في العائد، العائد المرفوع، العائد المنصوب، العائد المجرور، متى يحدث، متى يحدث، يعني أجزم أن كثيرا منهم سيبيعون شرح ابن عقيل وينتفعون بماله. يلا عندك سهل جدا، يعني هذه المباحث صح في اولها كانت صعبه، في اولها كانت صعبه يا هدر الحق، يعني تدرسه ثلاث مرات باش تفهمها، لكن اليوم بعد عناء ثلاث سنين انت باش تفهم هذا الكلام، خاصه الصفه الصريحه وهذه الغاؤها، يعني بالممارسه تجد طريقا كيف توصل الناس، اوصله بهذه الطريقه. اياك تبحث، تبع له الكتاب، اياك تبع الكتاب، خليه معاك قاعد على أنه لم يسمع قط بهذا، وأعطي له الفائدة. قال ماذا تريد؟ مكتوب لي، يمكن تقول ما الذي، يمكن تقول ماذا قال، هذا إلغاؤها مفهومها إيش نسي صح. هي الصفة الصريحة، الصفة الصريحة كنا نتعب لفهمها. الصفة الصريحة قنعونا يا إخواننا، أعطونا أدلة، أعطونا ما في. بعد الممارسة لابد أن تعطيها بهذه الطريقة حتى لا تتهم النحو. أش بزاف الناس يقولوا النحو صعب، ومشي صعب، الناس بعيدة بزاف، ما يشتعيش البيئة. يلا آخر اسم موصول، إنما أخره ابن مالك لأجل سبب سنرى لماذا. ابن مالك رحمه الله رأى أن صلة الموصول تختلف من أي إلى غيرها. مثلا صلة الموصول تاع ذا الذي، ماشي هي صلة الموصول تاع أي، مفهوم عند اختلاف. وصلة الموصول تاع ال، هل هي صلة الموصول تاع الأسماء الأخرى؟ لا. فلذلك فرق رحمه الله. أما أي نتكلموا عليهم في ستة بعدين نشوفوا صرف موصول وكذا هذه الأشياء. أي معروف في كلام العرب أن لها أوجه، أن لها أوجها كثيرا كثيرة في لغة العرب. كاين أي الاستفهامية، كاين أي الشرطية، كاين أي الموصولية، كاين أي الوصلية، كاين أي الكمالية، شفنا عشر، كاين ايات بزاف. اي لها اوجه. ناهيك عن الحرفية، لم نتحدث عنها، نتحدث فقط عن الاسمية. كاين خمس اوجه: الاستفهامية، الشرطية، الموصولية، الوصلية. انتبهنا، الوصلية زيد، والكمالية. مثال استفهامية، أعطنا مثال استفهام. أي أيهم أشد أحسن عملا، جيد، أي الفريقين، نكملها. أي الفريقين أحصى لما لبثوا، أي الفريقين خير مقام وأحسن مردا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. أنت لك تربي بالمعنى قراءة سنبل ولا قنبل مثل شان. الشرطية، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. استفهامية شفناها، الشرطية شفناها، الوصلية، الوصلية، الوصلية التي تدخل على أي النداء، يا أيها الذين آمنوا، سميت وصلية لأنه لا يمكن الوصول لنداء ما فيه أل إلا بأي. ما تقدرش تقول يا الرجل، لازم تقول يا أيها الرجل. فهذه أي تسمى وصلية. هناك أي الكمالية التي تفيد الكمال، تقول مررت برجل، أي رجل، لو كان معرفة مررت بزيد أي رجل، تكون حال بعد المعارف، نعت بعد النكرات. عرفنا هذه الأشياء في قواعد الإعراب لابن هشام، شفنا أوجهها. كان أيون الموصولية، أيون الموصولية بمعنى الذي زيد، والتي زيد، واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي. كل قلت من كاين هذه هكذا قالوا كاين. فمذهب الجمهور وأئمة اللغة العربية قالوا بإثباتها، قالوا بإثباتها. وبعضهم أنكرها، وهو يعزى أقول يعزى إلى سيبويه رحمه الله، يعزى إلى سيبويه. قال ليس هناك أي موصولية، إنما هي الاستفهامية، وهو قول يونس بن حبيب. يونس بن حبيب، ويونس بن حبيب قلنا إنسان إمام فذ، يعني إنسان عجيب. قالوا أي لا تأتي موصولية، إنما التي دعي التي دعي أنها موصولية هي في الحقيقة استفهامية. لكن الصواب هو إثبات كونها موصولية. غاية ما في الأمر أن النزاع وقع حول نص كان نص استدل به، قالوا هذه موصولية، الأخرين قالوا ليس موصولية، فأنكر أولئك لأجل هذا النص، أنكروا أن أيا تأتي موصولية، خلاص ما دام أسقطوا لهم الدليل قالوا خلاص ماشي موصولية، والأخرين تشبثوا بهذا النص فقالوا بأنها موصولية. فالأفضل أن نقول نعم نثبت بأنها موصولية، لكن ليس بالنص الذي ذكره العلماء في القرآن. ذكرني بنهار سنين، انتبهوا. فمثلا لو قال قائل يعجبني أيهم هو قائم، كأنك قلت يعجبني الذي هو قائم، أو يظهر بحسب الصلة، لو قلت يعجبني أيهم هي قائمة، يعجبني التي هي قائمة، يعجبني أيهم هم قائمون، يعجبني الذين هم قائمون، وهكذا حسب الكلام تعالى. هذا مفروض لا ينكره أحد، مفروض أن أي تأتي موصولية لا يجوز إنكار هذا، بدليل قول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، أي سلم على الذين على الذي هو أفضل، على الذي هو منهم أفضل. فهم لا بد من إثبات أي الموصولية، لكن هل الآية منه؟ قوله عز وجل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هل هذا منها؟ هنا وقع الخلاف، فيونس بن حبيب ويعزى قلنا لسيبويه والخليل أيضا قالوا هذه ليست موصولية إنما هي استفهامية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فهم قالوا هذه استفهامية. إذن وقع النزاع أين؟ في الآية، نتركه في الآية، صح نثبت أي. إذا خلاص المجلس تاعنا اليوم كاين أي موصولية؟ نعم كاين أي موصولية، دليل إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أي مفضول، والآية والله يقع فيها نزاع فلا نريد أن يتجاذبها طرفا، خليها نعالج الآن دليل من قال بأنها صرت موصول بأنها موصولية والأخرين قالوا استفهامية. تعال يا من قلت بأن استفهامية اتق الله، لماذا استفهامية هذه؟ لو كانت استفهامية لما تسلط عليها العامل في نحو من أعربها، خاطر كاين قراءة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، تبانا لما تسلط عليها، لأن الاستفهام لا يتسلط عليه العامل، استفهام ما يتسلط ما يعملش فيها ما قبلها، هو له صدر الكلام، فهم يعني هذا دليل قوي جدا. الاخرين شدوا في البناء قالوا لهم اذا لو كانت استفهامية فلماذا تبنى؟ كيش قلبوا لهم الاستدلال تاعهم، فهمنا لو كانت استفهامية فلماذا تبنى؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، لاحظوا بلي تجاذبها طرفان، كل واحد يستدل بها، وهي لا تخدم الآخر. يونس بن حبيب قال لهم مخرج، قال لهم ثم لننزعن تضمن معنى علم، وهذا لولا خشيته احتراق بعض الأسلاك الموجودة في المخ لا أظن في الحديث، لكن سيأتي معنا إن شاء الله في باب الإلغاء والتعليق. أخوة الظنة إلغاء والتعليق ربما أكثرنا إلغاء والتعليق سمع به قليل، إلغاء والتعليق سمعت به من اللي اخترى واحد علق روحه في الحراج سمعت بها واحد ثم ألغي من هذه الدنيا، هذا واش نعرف. لكن أنا أقصد كان بحث اسمه الإلغاء والتعليق. لا أرى أنه عشقتكم ما نخوضوش في الآية، خلوها الآية ذكرونا بها يا سيدي، ذكرونا بها في باب الإلغاء والتعليق، ذكرونا بها علاش دروس كامل خلوها بجهة. إذن أينا الموصولية بمعنى الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي؟ تأتي نعم تبانا تأتي اسم موصول، لكن الإنسان إذا استطاع أن يعربها اسم استفهام فليفعل، إذا ما استطاع فليعربها اسما موصولا. يعجبني أيهم هو قائم، أي يعجبني الذي هو قائم. الآن القاعدة ماذا تقول بارك الله فيك؟ ما من اسم موصول ذكر سواء كان موصولا خاصا أو إلا يحتاج ثلاث أشياء، يحتاج ثلاث أشياء. الشيء الأول المحل من الإعراب، لماذا؟ لأنه اسم. فمن الخطأ أنك تذكر إعراب الذي ولا تبين محله، قل الذي اسم موصول أو التي اسم موصول، لا بد أن تبين محلها من الإعراب. الأمر الثاني الذي يحتاجه الاسم الموصول هو الصلة. الأمر الثالث الذي يحتاجه الاسم الموصول هو العائد، أي بين قوسين الضمير. سنأتي على التفصيل بمسألة صلة الموصول والعائد بعد قراءة شو اسمه هذا؟ وين حبسنا في القراءة؟ ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات. أشار بقوله تساوي ما ذكر. اتبعوا إخوانا الكتاب مهم، عبارة الكتاب لازم تكون فاهمة، خاصة المعلومات التي تطرح الآن تنسى، خذها رسمي رسميا يعني. المعلومات التي تأخذها الآن ستنساها، الكتاب ستوضعه، يجي يوم من الأيام ترجع للكتاب، فإن كنت نسيت المعلومة وهو الشك وهو أمر لا شك فيه فستجدها مقيدة في الكتاب، يعني حل الألفاظ. المشكلة لو لم تقيد وتنسى المعلومة كأنك ما درست الكتاب. فهم أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا، وأعجبني ما ركب. شوف العاني نسبة الشيء للعالم، أتى بفعل يفعله العالم والعاقل، في الحديث عن الشيء الذي لا يعلم أتى بفعل يقع عليه مثل الركوب. وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركب وما ركبت وما ركبوا وما ركبن. وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات. قال وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل. كلمة قد هنا تفيد في التقليل، صح؟ نعم. وش تفيد؟ التقليل. تفضل. جيد. وش تفيد؟ وش تفيد؟ تفيد التحقيق. جيد. كأنكم ما درستوا معنا قواعد الإعراب. لا درسنا قواعد الإعراب لنا وحققنا، لكم تقول التحقيق، حققنا هناك بالتقليل والتكسير ليس من معاني قد، وهنا في درسنا ثاني في تحت الثانية قلنا لكم باللي يفهم التقليل والتكسير منين، السياق القرائن، هذا تحقيق تقليل هو يريد أن يحقق القلة أو يحقق القلة. مثلا قد يجود البخيل، كلمة يجود البخيل وحدها وش تفهم؟ يجود البخيل قليل ولا كثير؟ إذا فهمت التقليل بلا قد، لكن قد هذه حققت لي التقليل، أكدته، لأن احنا قرنا في البلاغة، في دروس البلاغة قواعد اللغة العربية شقرن بلي من حروف التوكيد قد، فاربطوا الدروس مع بعض، دروس البلاغة، دروس قواعد اللغة العربية، ودروس قواعد الإعراب، دروس شرح المناقيد، دروس قلت له خيار بإذن الله. اتفقنا يا اخواننا؟ الرجاء الرجاء انتباه، آفة آفة عدم مراجعة آفة جزائري. إذا قد تستعمل تحقيق التقليل في غيره، في غير العاقل، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، وقولهم سبحان ما سخر كنا لنا وسبحان ما يسبح الرجل بحمده. هذا ألا ترون أنه سبحان ما سخر كنا لنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده أتى بما لغير نكتة، موضع من لغير نكتة، بخلاف فانكحوا ما طاب لكم من النساء قصد الصفات، وشرحنا وش معناتها قصد الصفات، أنكحوا الطيبة من النساء. فهو أراد الله عز وجل يقول أنكحوا النساء أي من، لكن لو قلت أنكحوا النساء دبانا، لو قلت أنكحوا النساء لا دخلت الخبيثة والطيبة، فكأن سائلا سأل أي صفة في النساء نطلب ما طاب لكم من النساء، فأنا القصد من الماء مجيء ما عوض من، لأنه يعني قصدت به الصفات، وضربنا أمثلة كقول فرعون وما رب العالمين ذكره الصفات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي التمس الصفات الطيبة، أي أطلب الصفات الطيبة. ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل، وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع. قلنا السبب أن العاقل وغير العاقل اجتمع في عموم يفصل بمن، يخلق الله ما يشاء. ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا البيت قيل إنه لمجنون بن عامر فيكون شاهدا، وقيل للعباس بن الأحنف فلا يكون شاهدا، لأن العباس بن الأحنف من شعراء المولدين، بمعنى لا يحتج بشعره. ونسبته إلى العباس بن الأحنف أو إلى المجنون بهذا اللفظ خطأ، يعني حتى نسبته بهذا اللفظ خطأ. في الحقيقة لو سلمنا أنه ما نطق به بهذا لم ينطق بهذا اللفظ. ففي ديوان كل منهما، وتعرفوا أن المرجع في التحقيق ليس لكتب كتب أي كتاب، قال أنا قريت في التحفة الثانية، هذه قريت حاشية، لا مش له المرجع، تتحقق شيء من دواوينه، أرجع للديوان تاعه. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا جمع أي فائدة الديوان، بزاف الناس غاش تحقر الديوان، تعرف شكون عندها قيمة الديوان، ماشي ديوان الصالحين تاع الصوفية، أنا نحكي على ديوان الشعر، ديوان شعراء. طبعا ديوان الصالحين تاع الصوفية ما بالكمش تاع الصوفية، اقرا التاريخ يحكون على ديوان الصالحين بأنه ديوان جاي كتاب مع اللوح المحفوظ فيه أسماء الأقطاب والأوتاد، كان أسماءهم يعني ديوان الصالحين. طبعا باكم بكري كانوا يتمسخروا، بكري الصوفيه في الجزائر بالبندير يمشي برا ويغني لك ديوان الصالحين، الناس قاعد مراه ما عاد باش قاعد ديوان الصالحين، معششه معششه يعني خاصه معششه. يلا ربي يسلط عليهم نسر ان شاء الله، يحاوج لهم قاع العشاش تاعهم. اين نحن؟ قلنا الفائده من الدواوين هذه أن الإنسان يضبط بها أولا الشعر الذي قيل، وثانيا توكيد النسبة إليه، لأنه الإنسان كي يجمع الديوان رأي يتفرغ له ديوان المعروف بالتحقيق والدراسة، يوري لك المخطوطة في أول صفحة ويبين لك طريقة البحث، مش كما ديوان الإمام الشافعي هذا المطبوع، ها هذا عادي يجمع منا ومنا. وقال ديوان الإمام الشافعي قادر أي واحد يدير ديوانه يجمع لك الشيعة ابن القيم الذي قاله عبر كتبه يقول ديوان ابن القيم. لا الديوان يعني دراسة تحقيق يعجز بقع النسخ هذا وش معنى ترجع إليه في ديوان هذين الشاعرين تصور وش هو اللفظ أسير بالقطع هل من معير جناحه هل من معير جناحه. فهمتم الإشكال لخش هما دوك نبدأ لكم يا سيدي بالك خطأ في المنهجية تابعوا شوف الشاعر ماذا يقول يخاطب سرب القطع والسرب هو المجموعة من الطيور كما أنه يطلق على المجموعة من الغنم قاطيع والمجموعة من الرجال قوم مجموعة من الطيور سرب يخاطب سرب القطع أسرب القطع أي يا سرب القطع هو القطع طير طيور ضعيفة سليموان أسرب القطع هل من يعير جناحه هل من يعير جناحه أي هل الذي يعير جناحه أي هل منكم الذي يعير جناحه حذف منكم هل منكم الذي يعير جناحه خاطب الطيور بماذا بمن والمفروض كان وجب يقول هل منكم ما يعير جناحه قال من ايه جيد لماذا لأنه خاطبه وأنزل غير العاقل منزلة العاقل إخلاص بارك الله فيك لعلي إلى من قد هاويت وليس هاويت لأن هاويت قط هاويت أطير أعطونا جناحك إن سافر إلى من هاويت إخلاص بارك الله فيك رحت بكي بعيد دمجوا الدرستان فوجدنا في الديوان هل من معير جناح هل هناك شاهد هل من معير هل من خالق غير الله هل من معير جناحه فليس فيه شاهد وترون هذا ديوان المجنون ديوان المجنون بني عامر صفحة 87 وديوان العباس بن أحنف صفحة 150 وهذا من جهة وسبحان الله لو شوفوا جيدا لو تصورنا ان من اسم موصول هل من يعير هل حرف استفهام من اسم موصول بمعنى الذي مبتدا يعني يعير صله موصول اين الخبر اين الخبر هذا هو الخبر خبر تام تامن هذا هو من يعير جناحه لعلي من يعير جناحه هل انتهى الكلام لعلي الى من قد هويت هذا تعليل جمله اخرى اين الخبر تعمل حتى ولو قلت خبر اين الرابط بين المبتدا والخبر احترم انت تعلم اذا في الخبر عندك مشكله اذا اعتبرنا يعير صيغه موصول فاين الخبر هذا من الاوجه التي رد بها المحققون هذا البيت قالوا الروايه الصحيحه هيلك ومن جمله ما يرد به البيت ان الخبر غير موجود الا بتأويل قل هل منكم من يعير يعني حذف تبتبانا معك معايا صح لكن احتاج الى شرح واما الالف واللام خلاص الوقت ايش الوقت وقت شوف كنت سبني 12 ونص خلاص يعني ما دام لي قاعده لي قاعده فضل هكذا زياده باش نلحق حاجه من طريقك اذا تعيشوا بعيش الوقت اما الالف واللام اي حاجه سجلها اخطر اجي اسال واما الالف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو جاءني القائم والمركوب جاءني القائم والمركوب القائم للعاقل والمركوب لغيره واختلف فيها فذهب قوم الى انها اسم موصول وهو الصحيح ذكرنا الادله لا ذكرنا وقيل انها حرف موصول قلنا ذا قول ثالث وقيل انها حرف تعريف وليست من الموصوليه في شيء قال مش جاي اسم موصول صح واما الادلة التي ذكرناها فتقضي على هذين القولين. واما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا. من وما غير المصدرية كأنما تكون احيانا اسم موصول واحيانا تكون حرف موصول، والعبرة بماذا؟ بالاقرب. مثلا اخترت يتعين كونها اسم موصول، نحو يسبح له ما في السماوات، هنا ما تقولش مصدرية صح ولا لا؟ هنا بين بلي موصولية. اخترت تكون مصدرية مش موصولية. يسر المرأة ما ذهب الليل، مستحيل تكون انا موصول. احيانا يجوز الوجهان، يعجبني ما تقول، يعجبني الذي تقول، ويعجبني قولك. اما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا. واما ما المصدرية فالصحيح انها حرف، وذهب الاخفش الى انها اسم. ولغة طي استعمال ذو موصولة، وتكون للعاقل ولغيره، واشهر لغاتهم فيها انها تكون بلفظ واحد اي مشترك للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا. فتقول جاءني ذو قام وذو قامة وذو قامة وذو قامتا وذو قام وذو قمنا. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامة، وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا، وهو المشار إليه بقوله وكلتي أيضا لديهم ذات البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوى وذو، وفي الرفع ذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. هذا قلنا بينا الصحيح، هذا تفصيل كله مبني على أنهم أرادوا جعلها اسما موصولا مشتركا. والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية، ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا، يعني عامل معاملة ذو بمعنى صاحب. فيقول جاءني ذو قام، ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله، وهذا شفناه في اول الدروس، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانية. المفروض فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. هذا أعربها إعراب أسماء الخمسة بالياء على الإعراب وبالواو على الياء. وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون بنية على رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات. ومنهم من يعرب إعراب مسلمات فيرفع بالضمة وينسبها ويجرها بالكسرة. قلنا الصواب أصلا أن ذوات صواب لغة العرب أنهم يستعملون اللائي واللاتي بس. طيب يستعملون ذو، بعضهم قال ذوات، فذهب إلى هذا التفريع، هل نستعملها معاملة مبنيات أو نعملها معاملة جمع مؤنث سالم؟ قلوا ما دمتم أنتم الذين تتكلمون بها فدبروا يصنع تبنيها على الضم، تبنيها تعملها معاملة جمع مؤنث سالم، ما يهمنيش أنا لا أتكلم بها. فهم هذا نواصل إن شاء الله المرة القابلة مباحث اسم موصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.